الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنريد شاهدا على فعل متعد نزل منزلة فعل قاصر في عدم الحاجة إلى المفعول، وأنه هو أضحك وأبكى. أحسنت، وأنه هو أضحك وأبكى، أي منه الإضحاك ومنه الإبكاء. نعم. طيب، نريد شاهدا على حذف المفعول للتعميم. الله يدعو. نعم، صلاة. أحسنت، بارك الله فيك. والله يدعو إلى دار السلام. نعم، أحسنت، والله يدعو إلى دار السلام. هنا حذف المفعول للتعميم مع الاختصار، أي يدعو كل أحد. نريد شاهدا على تقديم المفعول للتخصيص. إياك نعبد. أحسنت. نعم نعم، تفضل شيخ الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأخر الله وصلت وشيخنا ووالدين وشيخنا والسلام والمسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم تعالى: القصر تخصص أمر متقام بأمري، والذين يدعون بالقصر يكون في الموصوف والأوصاف، والذي ينقضان في قلب يوتا أن لو إثماني كإنما ترقى باستعلاه، وأدوات القصر إلا إلا ما كل تقدم وما تقدم. أحسنتم، بارك الله فيك. هذا باب القصر. والقصر لغة الحبس، ومنه قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام. وهو اصطلاحا ما أشار له الناظم بقوله: تخصيص أمر مطلقا بأمري هو الذي يدعونه بالقصر، لكن يضاف قيد وهو بطريق مخصوص. فالقصر في اصطلاح البلاغيين هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، ويسمى الحصر. ويكثر استعمال اسم القصر عند البلاغيين واستعمال اسم الحصر عند النحاة. أما الدلالة على القصر بغير الطرق التي ذكرها البلاغيون فلا تعد من القصر عندهم، وسيأتي الكلام قريبا إن شاء الله عن طرق القصر. قال: يكون في الموصوف والأوصاف، أي يكون قصر موصوف على صفة، وقصر صفة على موصوف. والمقصود بالصفة هنا المعنى القائم بغيره، لا الصفة المعروفة عند النحاة. يكون في الموصوف أي يكون قصر موصوف على صفة، والأوصاف أي يكون قصر صفة على موصوف. وهو حقيقي كما إضافي. القصر الحقيقي هو ما اختص فيه المقصور بالمقصور عليه بحيث لا يتجاوزه إلى غيره أصلا. هو ما اختص فيه المقصور بالمقصور عليه بحيث لا يتجاوزه إلى غيره أصلا، مثل: لا يعلم الغيب إلا الله. فهنا خصص علم الغيب بالله تعالى بحيث لا يتجاوزه إلى غيره كائنا من كان. والقصر الإضافي هو ما اختص فيه المقصور بالمقصور عليه بالإضافة إلى شيء معين، كان يقال: ما نجح من الطلاب إلا زيد، فقد خصص هنا النجاح بزيد دون غيره من الطلاب. لكن هذا التخصيص لم يقصد به أنه لم ينجح أحد سواه مطلقا، بل المقصود تخصيصه بالنجاح من بين طلاب فصله مثلا. وكل من هذين النوعين ينقسم إلى قسمين: القسم الأول قصر صفة على موصوف، أي أن هذه الصفة لا توجد إلا في هذا الموصوف، كأن يقال: ما شاعر إلا المتنبي، قصرت صفة الشاعرية على المتنبي. والقسم الآخر قصر موصوف على صفة، كأن تقول: أي أن هذا الموصوف لا يتصف إلا بهذه الصفة، كأن تقول: ما زيد إلا شاعر، الموصوف زيد، قد أثبتت له صفة الشاعرية ونفيت عنه غيرها من الصفات. مثلا: ما جاء إلا زيد، هذا من قصر الصفة على الموصوف أو الموصوف على الصفة؟ الصفة على الموصوف. أحسنت، من قصر الصفة على الموصوف. ما قبل إلا هو المقصور، ما قبل إلا هو المقصور، وما بعد إلا هو المقصور عليه. فهذا قصر صفة على وصوف. لا إله إلا الله من أي النوعين؟ أحسن، قصر صفة على وصوف. ما زيد إلا كاتب؟ أحسنت، نعم، قصر موصوف، قصر موصوف على صفة، نعم، قصر موصوف على صفة، أحسنت. ثم قال رحمه الله: لقلب أو تعيين أو إفراد كإنما ترقى بالاستعداد. هذا تقسيم للقصر بالنظر إلى حال المخاطب. قال: لقلب أو تعيين أو إفراد. قصر القلب إذا كان المخاطب يعتقد عكس الحكم الذي أثبته المتكلم، مثلا ما زيد إلا عالم لمن ظنه جاهلا، هذا قصر القلب. وقصر الإفراد إذا كان المخاطب يعتقد الاشتراك في الحكم بين من أثبته له المتكلم وغيره، كالمثال المتقدم: ما زيد إلا عالم لمن ظنه عالما شاعرا، فقلت ما زيد إلا عالم، فقصر الإفراد إذا كان المخاطب يعتقد الاشتراك في الحكم بين من أثبت المتكلم له الحكم وبين غيره. وقصر التعيين إذا كان المخاطب مترددا في من ثبت له الحكم، كالمثال الأول: ما زيد إلا عالم لمن شك هل هو عالم أو شاعر، فمن ظنه جاهلا، قولك ما زيد إلا عالم لمن ظنه جاهلا هذا قصر قلب، لأن المخاطب يعتقد عكس الحكم الذي أثبته. ومن ظنه عالما شاعرا فقلت له ما زيد إلا عالم، هذا قصر إفراد، لأنه كان يعتقد الاشتراك في الحكم. ومن شك هل هو عالم أو شاعر فقلت له ما زيد إلا عالم، هذا قصر تعيين، لأنه متردد فقلت له ما زيد إلا عالم، فهذا قصر تعيين. طيب، قوله تعالى في حال الذين كفروا: أولئك هم الخاسرون لمن ظنهم رابحين، من أي أنواع القصر الثلاثة هذا؟ أحسنت، هذا قصر القلب، نعم. قوله تعالى: وما من إله إلا الله الواحد القهار، في مقابل قول المشركين الذين يثبتون الألوهية له ولغيره: أجعل الآلهة إلها واحدة، من أي أنواع القصر هذا؟ نعم، نعم، أحسن، قصر إفراد، نعم، قصر إفراد. إذا قلت لمن شك هاي اليوم يوم الاثنين أو الثلاثاء: إنما اليوم الاثنين، ما نوع القصر هنا؟ تعيين. أحسنت، هذا قصر تعيين. تعيين، نعم. ذكر الناظم رحمه الله تقسيم القصر إلى حقيقي وإضافي، وإلى قصر صفة على موصوف وموصوف على صفة، وإلى قصر قلب وتعيين وإفراد. بقي تقسيم للقصر أنفله الناظم، يحسن أن يذكر لأنك تجده في كتب التفسير وبعض شروح الحديث، وهو تقسيم القصر بالنظر إلى مطابقته للواقع إلى تحقيقي وادعائي. فالقصر التحقيقي هو ما كان النفي فيه عما سوى المقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع. القصر التحقيقي هو ما كان النفي فيه عما سوى المقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع. والقصر الادعائي ويسمى التنزيلي، وهو الأولى أن يستعمل إذا كان القصر في القرآن، أن يقال تنزيلي بدلا من ادعائي، هو ما كان النفي فيه عما سوى المقصور عليه على سبيل الادعاء والمبالغة، وهو من باب تنزيل الموجود منزلة المعدوم. من الأمثلة التي جمعت النوعين القصر التحقيقي والتنزيلي قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قول المصلي إياك نعبد قصر تحقيقي لأنه مطابق للواقع، فهو لا يعبد إلا الله. وقول المصلي وإياك نستعين قصر تنزيلي، لأنه قد يستعين مثلا بأخيه في حمل شيء وبالقلم في الكتابة، لكنه لا يستعين في عظائم الأمور إلا بالله، ولا يعد الاستعانة حقيقة إلا بالله تعالى. فاستعانة بغير الله نزلت منزلة المعدوم، فهو قصر تنزيلي، هذا تقسيم رابع للقصر. ثم انتقل إلى ذكر أدوات القصر فقال: وأدوات القصر إلا إنما عطف وتقديم وما تقدم. وأدوات القصر إلا وما في معناها أي مع النفي، لا بد من هذا القيد. فالأداة الأولى هي النفي مع الاستثناء، هي النفي مع الاستثناء. مثلا: ومحمد إلا رسول، قوله تعالى: ومحمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم، هذا قصر موصوف على صفة أو صفة على موصوف؟ نعم أحسنت، موصوف على صفة. طيب قوله تعالى: إن أنت إلا نذير، من أي النوعين؟ موصوف على صفة. نعم أحسنتم، قصر موصوف على صفة. والنفي هنا ليس بلا، النفي هنا بإن، فالأداة هي النفي والاستثناء، سواء كان النفي بلا أو بغيرها، وسواء كان الاستثناء بإلا أو بغيرها. في قوله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، كذلك النفي والاستثناء. ومن أي نوع أي القصر؟ من قصر الصفة على الموصوف أو الموصوف على الصفة؟ صفة على الموصوف. من قصر الصفة على الموصوف. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، من أي النوعين؟ موصوف على صفة. أحسنت، هذا من قصر الموصوف على الصفة. والشاهد من هذه الأمثلة كلها هو أن فيها الأداة الأولى التي ذكرها وهي النفي والاستثناء. قال: إنما، مثل قوله تعالى: إنما الله إله واحد، وقوله تعالى: إنما أنت نذير. قال: عطف، والعطف يكون بلا وببل وبلكن. مثلا: الذي حضر عمرو لا زيد، ما المقصور عليه هنا؟ عمرو. أحسنت، المقصور عليه ما قبل لا، المقصور عليه ما قبل لا. طيب ما حضر عمرو بل زيد، ما المقصور عليه؟ زيد. أحسنت، المقصور عليه ما بعد بل. ما حضر عمرو لكن زيد، ما المقصور عليه؟ زيد. زيد أيضا. أحسنت، نعم، المقصور عليه ما بعد لكن. إذن المقصور عليه ما قبل لا وما بعد بل ولكن، ما قبل لا وما بعد بل ولكن. في السابق، في الأداة السابقة: إنما، إنما أنت نذير، المقصور عليه مع إنما مؤخر وجوبا، المقصور عليه هو المتأخر. قال: وتقديم، أي التقديم لما حقه التأخير، كتقديم الخبر على المبتدأ. من يذكر شاهدا له؟ أحسنت، لكم دينكم، لا فيها غول. وكتقديم المعمولات على الفعل، من يذكر شاهدا له؟ إياك نعبد. إياك نعبد، أحسنت، إياك نعبد وإياك نستعين. إفادة التقديم للقصر هي بالقرائن وذات السياق، فالتقديم قد يفيد القصر وقد لا يفيده. وقد سبق أن التقديم قد يكون لغير القصر، مثلا لو قال الضيف: الثريد كل، هو لا يقصد القصر، لأن المقام مقام إكرام، فهو يريد بالتقديم الاهتمام. وكذلك مثلا: فأما اليتيم فلا تقهر، إذا قيل التقديم للقصر معناه أنه يجوز قهر غير اليتيم، لكن التقديم هنا من أجل الاهتمام بشأن اليتيم لضعفه، فهو مظنة لأن يقهر. فالتقديم يفيد القصر بالقرائن وذات السياق، أما غير التقديم من الطرق فهي موضوعة لإفادة القصر. النفي والاستثناء موضوع في الكلام للدلالة على القصر، إنما موضوعة للذات على القصر. كذلك العطف بلا وبل ولكن. أما التقديم فإنه ينظر قد يفيد القصر وقد لا يفيد، ينظر في القرائن وذات السياق. قال وما تقدم، هنا نسختان، كما تقدم وما تقدم. رواية شرح الناظم وما تقدم وهي أحسن، لأن كما تقدم إحاة على ما سبق من أن التقديم يفيد القصر وليس فيه فائدة زائدة، لكن وما تقدم فيه إشارة إلى أنه تقدمت بعض طرق القصر غير الأربعة المذكورة، غير هذه الأربعة، النفي والاستثناء وإنما والعطف والتقديم. من يذكر شيئا مما تقدم مما يفيد القصر؟ أحسنت أحسنت. تعريف المسند أي تعريف الجزئين، سبق هذا عند قوله وقصروا تحقيقا ومبالغة بعرف جنسه كهند البالغة. مثلا تحريمها التكبير، تحليلها التسليم، اللهم أنت ربي، أنت ربي، الدين النصيحة. نعم. وأيضا ضمير الفصل، أحسنت بارك الله فيك، ضمير الفصل سبق هذا عند قوله وفصله يفيد قصر المسند عليه، فضمير الفصل يفيد القصر. من يكره شاهدا عليه؟ إن ربك هو أعلم. أحسنت، إن ربك هو أعلم. نعم أحسنت. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.